أنه يا أخي عامة الناس عندنا ربوا تربية فاسدة، ربوا تربية على هذه القيم الطوباوية السلام وكذا، وحتى أنه بما أن ديننا فيه لين لا يوجد في الأديان الأخرى، ركز كثير من الدعاة على هذا الجانب بحيث صوروا للناس أن ديننا كهذه الليبرالية الحالمة الخرقاء، وهذا غير صحيح. ولهذا كثير من المسلمين لما يأتيه الملحدة والنصراني بحديث فيه شدة أو فيه عنف في محل معين أو كذا تجده يستشكله، علما أن هذا هو الواقع. هم أنفسهم عندهم داروينية اجتماعية، عندهم مالتوسية، عندهم أمور كثيرة، عندهم نظريات كثيرة منتهى في الفجور والعنف، وهذه النظريات والإمبريالية وهذه النظريات أصلا يطبقونها. وإن خدعوك بموضوع حقوق الإنسان، بل كلام عن حقوق الإنسان هو جزء من هذه النظريات، شيء كنبه عليه فوكوياما اسمها الكذبة النبيلة. أنا أضحك على الناس أقول لهم أبيع عليهم كلام، أنا مثلا أريد أن أذهب إلى أفغانستان، أريد أن أخذ شيئا ثروات أسرق، فماذا أقول لهم؟ أنا ذاهب هناك من أجل حقوق الإنسان، كي نخدع العوام نضحك عليهم. أقول أنا دول عدم انحياز، ثم تجدني أبيع الأسلحة وأصنع الأسلحة وأضع مصانع الألغام مثل السويد عشان أغطي على هذه على هذه الجريمة. يعني لا عارف يفرها عدل، ومزعجنا، والسيارة عزمها ضعيف، يعني إفساد للذوق العام وهم إزعاج. الله المستعان. عموما فما الذي حصل؟ يا لا تستدروا عطفهم ولا يهمنك رأيهم نهائيا، انسى رأيهم، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء القوم الليبراليون لن يرضوا عنك حتى تجعل الإسلام كعبادة الفئران تماما، إن كل لك حق، ما تتعامل مع الإسلام على أن قيمة متعالي. نعم هناك تيارات مثلا صدر منها أمور وغلو أو أمور تخالف الشريعة أو أمور فيها نقاش فقهي أو أمور كذا، لكن لا تظن أن القوم سيقفون عندك، يعني ولا تظن أن القوم هو هذا الذي جعلهم يقتلون ويفجرون. مثلا أنا أرى أن إدارة التوحش، وعلى طاري إدارة التوحش، قبل مدة واحد يذم العنف الإسلامي حاصرت جيفارا، وهذا شيء مضحك. أصلا جيفارا هذا رجل مؤمن بالفكر النيتشوي الذي يقول بأن الرأفة والرحمة صفات سلبية، وأن الأخلاق شيء وضعه الضعفاء ليخدعوا به الأقوياء. وحتى كلمة كتاب نيتشه نقيض المسيح، جيفارا كان يقول على نفسه، يقول أنا نقيض المسيح، أنا نقيض كل شيء عند في المسيح. يعني حتى أنه واصل مرحلة من قوة إيمانه بالحرب والبطش، قالت أرسلت له ابنته رسالة، قالت أنا حامل، قال لها إن كانت أن ولدت أنثى أرميها من الشباك، هذه ما نستفيد منها بالحرب. تصور أنت لو هذه الكلمة مثلا مروية عن معاوية مثلا، إيش راح يسوون؟ كان وقف عدنان إبراهيم مثل القرد على المنبر قامس لو مروية بسند فيه كذا. لا، الحال الذي نحن فيه اليوم عجيب. ف ما فكرة إدارة التوحش أنا أعتقد أنها فكرة غير شرعية، وأنها شيء من جنس التأثر بأي فكرة غربية، وأنها فكرة غربية مع جوستاف لوفون، مع سيكولوجية الجماهير وإلى آخره، وفكرة أصلا لها تأثر بالسياق الشيوعي وإلى آخره، ثم اقتطع من النصوص الشرعية ما يوافقها. والحالات العارضة التي حصلت جعلت أصلا يتحرى في كل حال، علما أنه مثلا رجل مثل صلاح الدين مثلا الأيوبي اللي هو يعني قدوة وكذا، كان مشهور أن كان له مواقف جدا أخلاقية مع مع مع الروم، جدا فيها تفضل عليهم، لكن بعد ما يهزمهم بالقوة. اليوم الناس هذه أفكارها. يعني أنا أستدر عطف هؤلاء، في النهاية يرمونك ويجعلونك كذاك العدو الذي قاتلته، لأن هناك شيء مشترك اسمه إسلام، اسمه فكرة إسلامية. هذه القنابل العنقودية، هذه الأسلحة اللي تصنع واللي تستخدم، هذه من يصنعها ومن يستخدمها؟ الدول اللي تتكلم حقوق الإنسان هي نفسها.